السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، قبل أن نبدأ درسنا الليلة أحب أن أذكر بأمر، وهو أن من سنة السلف الصالح رضوان الله عليهم إحضار أبنائهم في دروس أهل العلم، فقد كان السلف الصالح يحضرون الأبناء في سن التمييز وما بعده إلى حلق أهل العلم حتى يتدربوا ويحملوا من العلم ما يطيقون. ونحن على أبواب إجازة، فمن المستحب لولي الأمر أن يحضر أبناءه معه إلى الدروس العلمية على أن يراعي أن لا يملهم وأن لا يثقل عليهم وأن لا يشق عليهم، فلو أخذهم على سبيل التدريب بحيث يحضرهم أياما من الأسبوع فإن في هذا خيرا له ولهم، فإن الله يكتب لهم أجر حضور حلقة العالم، ويكتب لهم بركة المجلس، ويكتب لوليهم الأجر. فأحببت أن أذكر إخواني المباركين بهذا الأمر لعلهم أن يحيوا هذه السنة المباركة للسلف الصالح رضوان الله عليهم. أيها الفضلاء، درسنا في شرح منظومة بديعة نافعة اسميت بمنظومة منهج الحق للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله رحمة واسعة، ولا زلنا نتعرف إلى ربنا من خلال هذه الأبيات التي سطرها الشيخ السعدي رحمه الله عز وجل في أول هذه المنظومة. والعبد يتعرف إلى ربه بأمور: يتعرف إلى الله بآياته، وهذا إن شاء الله سيأتينا في أبيات قادمة، وسنبسط الكلام عن أنواع الآيات وكيف تكون دلالتها. ويتعرف إلى الله عز وجل بأعماله، بأن يملأ قلبه اعتمادا على الله وثقة بالله عز وجل، فيكثر من دعاء الله عز وجل ومن ذكر الله عز وجل. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ويتعرف إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وهذا هو الذي معنا في هذه الأبيات. والمعلوم عندكم أيها الفضلاء أن الشيخ رحمه الله عز وجل إنما ذكر الجوامع من الأسماء التي ترد إليها صفات الكمال لربنا سبحانه وتعالى. فذكر الشيخ رحمه الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى هو الصمد وهو العلي الأعلى على ذاتا وقدرا وقهره، وأنه سبحانه قريب مجيب ودود، وأنه سبحانه هو الحي القيوم الغني الجواد سبحانه وتعالى، وأنه السميع البصير الشهيد المحيط سبحانه وتعالى. وقد وقفنا مع هذه الأسماء فيما تقدم من شرح لأبيات هذه المنظومة، ونكمل اليوم ما ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل في هذا الباب العظيم. نعم. الحمد لله، صلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه: له الملك والحمد المحيط بملكه، وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. الله أكبر. الله ربنا له الملك التام الذي لا يعتريه نقص، وله الملك المطلق، فهو سبحانه ملك الملوك، ولا يجوز أن يوصف عبد من عباد الله بأنه يملك الملك المطلق أو يملك الملك المطلق، فلا يوصف بهذا ولا بهذا. ولهذا لا يجوز أن يقال عن عبد من عباد الله أنه ملك الملوك، أو يقال ملك الإنسانية، أو يقال ملك الناس، فإن الملك المطلق إنما هو لله عز وجل. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. فهذا الحديث في الصحيحين، وهو يدل على أنه يحرم على العبد أن يتسمى أو يسمى بملك الملوك أو ملك الأملاك، لأن الملك والملك المطلق إنما هو لله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل: لما كان الملك لله وحده ولا ملك على الحقيقة سواه، كان أخنع اسم وأوضعه عنده وأبغضه له اسم شاه شاه، أي ملك الملوك وسلطان السلاطين، فإن ذلك ليس لأحد غير الله، فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل، والله لا يحب الباطل. إذن الملك المطلق هو لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل له الملك المطلق، وكل ملك إنما هو من فضله، ولولا فضل الله ما ملك أحد قطميرا. فالملوك إنما ملكها الله، فإن شاء ملكها وإن شاء أسقطها وأوضعها سبحانه وتعالى. الله عز وجل له ملك السماوات والأرض وما بينهما، فهو يملك العباد وما يملكون. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وهو سبحانه أنعم على عباده بأن ملكهم ما يشاء، فكل ملك وملك إنما هو نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولما كان ذلك كذلك فهو سبحانه المستحق للحمد المطلق، لأن له الملك المطلق، فهو يستحق أن يحمد سبحانه وتعالى. وكل صفات الله تدلنا دلالة بينة ظاهرة على أن الحمد كله لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حكيم، حكيم في أفعاله، فهو سبحانه لم يخلق شيئا عبثا ولا يفعل شيئا عبثا، فما تحرك متحرك في الكون إلا بحكمة، وما سكن ساكن في الكون إلا بحكمة. وكذلك ربنا سبحانه حكيم في شرعه، فما أمرنا الله عز وجل بأمر إلا لحكمة، وما نهانا عن شيء إلا لحكمة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهم وسط فيها بين المعتزلة والأشاعرة. فالمعتزلة يوجبون على الله أن يشرع من أجل المصلحة، فيقولون إن الله يجب عليه أن يأمرنا للمصلحة، ويجب عليه أن ينهانا للمصلحة. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. طيب قلنا لهم لماذا؟ قالوا من باب المقابلة والمكافأة. كيف؟ قالوا ما دام أن الله كلفنا وأوجب علينا فيجب عليه سبحانه أن يجعل ذلك مقابلا بالمصلحة، ويظنون أن العقل يدل على هذا. وما درى أولئك المساكين أن الأمر لو كان بالمقابلة والمكافأة لكنا من الخاسرين، فلو عملنا الليل والنهار لا نمل أبدا ما كافأنا بعض نعم الله عز وجل علينا. والأشاعرة لما رأوا قبح قول المعتزلة حيث أوجبوا على الله أن يأمر وينهى من أجل المصلحة، قالوا إن الشرع لا يبنى على الحكمة وإنما يبنى على المشيئة، فالله عز وجل يأمر بما يشاء لأنه شاء لا للحكمة، وينهى عما يشاء لأنه شاء لا للحكمة، فيستقيم عقلا عندهم أن يأمر بضد ما أمر به، يستقيم عقلا عندهم أن يأمر بالظلم وأن ينهى عن العدل لو شاء ذلك. أهل السنة وسط، قالوا ربنا لا مكره له ولا يجب عليه أن يأمرنا للمصلحة وينهانا للمصلحة، لكنه تفضل علينا وأحسن إلينا فأمرنا ونهانا وجعل ذلك مبنيا على خيرنا. ففي الأمر خير عاجل وآجل لنا، وفي النهي في تركه خير عاجل وآجل لنا، وهذا الذي تدل عليه الأدلة. وهذه الحكمة في الشرع يا إخوة منها ما يعود إلى الله، ومنها ما يعود إلى المخلوقين. الله عز وجل إنما يأمر بما يحب وينهى عما يبغض، فالحكمة العائدة إلى الله في الأمر أنه يحبه، يحب المأمور به، والحكمة العائدة إلى النهي أنه يبغضه. فإذا وجدت الله أمرك بأمر في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن الله يحبه. وما أحبه الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. أمرك الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، أعفوا اللحى، اعلم أن ربك سبحانه وتعالى يحب إعفاء اللحية، وبالتالي اعلم أن رسولك صلى الله عليه وسلم يحب إعفاء اللحية. ولو علم الناس هذا بقلوبهم لكان هذا كافيا لأن يمتثلوا أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أخي، إذا دعاك الشيطان إلى حلق اللحية، وحلق اللحية بالكلية حرام بإجماع العلماء، إنما وقع كلام لبعض المتأخرين بعد الإجماع المتقدم الذي حكاه جمع من أهل العلم، منهم النووي، منهم شيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم. إذا دعاك الشيطان إلى حلق اللحية وأردت أن تحلق اللحية، فقف مع نفسك دقيقة، قل أنا أزيل ما يحبه الله إلى ما يبغضه الله. والله لو كان الناس جميعا يحبون حلق اللحية، لو كان الناس جميعا يحبون منك حلق اللحية، وعلمت أن الله عز وجل يحب منك إعفاءها، لو كنت مؤمنا لقدمت ما يحبه الله على ما يحبه الناس. وهذا مثال. أمرت بصلاة الجماعة أيها الرجل، اعلم مباشرة أن الله يحب صلاة الجماعة، يحب أن يراك مع الجماعة في الصلاة. وهكذا، وهذه حكمة يقول العلماء تعود إلى الله سبحانه وتعالى، وحكمة تعود إلى المخلوقين، وهي أن في المأمور مصلحة وفي المنهي عنه مفسدة. فأي أمر وجدته في القرآن أو وجدته في السنة فاعتقد في قلبك اعتقادا جازما أن المصلحة في فعله. وأن المفسدة في تركه. يأتيك الناس اليوم يتكلمون عن أنواع الربا، ويحللون أنواعا من الربا، يقولون الودائع في البنوك خذ عليها فوائد، فأنت تودعها في البنك، ويقولون إنك تعطي تقرض مالا وتأخذ نسبة سنوية 10% أو نحو ذلك، وأن هذا فيه مصلحة لك. اعلم جازما أنه لا مصلحة لك فيه، وأن هذا سيعود على خير عندك بالمحق، وسيؤول إلى قلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا وإن كثر فإلى قلة. فنحن نعتقد اعتقادا جازما أن مصلحة الدول الإسلامية في ترك الربا، وأن مصلحة أفراد المسلمين في ترك الربا، وهذه المصلحة أيها الإخوة قد يعلمنا الله نوعها وقد لا يعلمنا نوعها. نحن نعلم أن لنا فيها مصلحة في الدنيا ومصلحة في الآخرة، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، ولكن الله قد يطلعنا على هذه الحكمة وهذه المصلحة وقد لا يطلعنا، وهذا أيضا من حكمة الله، فإن من حكمة الله أنه يطلع عباده على ما يصلحهم ويخفي عنهم ما يصلحهم، أعني ما في خفائه مصلحتهم. وأضرب لكم مثالا واضحا، ليلة القدر فيها خير كثير، هي خير من 1000 شهر، أطلعنا الله وأعلمنا أنها في 10 الأواخر من رمضان، فعلمنا بالأدلة أنها من 10 الأواخر من أنها في 10 الأواخر من رمضان، لأن الله عز وجل لو لم يطلعنا على أنها في هذه 10 لقل من يطلب ليلة القدر في السنة. لو علمنا أن في السنة ليلة لن تجد من يجتهد في طلبها إلا القليل، لكن الله رحمنا فأعلمنا أنها في 10 الأواخر من رمضان حتى نجتهد في طلبها، فنزداد قربا من الله ونحصل خيرها. لكن الله عز وجل أخفى عنا في أي ليلة هي من 10. لماذا؟ لأن لو علمنا في أي ليلة هي لما اجتهدنا إلا في تلك الليلة، كما نرى عند من يعتقدون مثلا أنها في ليلة معينة، تجد لا يأتي إلا في تلك الليلة ويفوته الخير في بقية الليالي. فلما كان ذلك كذلك أخفى الله عنا عين ليلة القدر من 10 الأواخر لنجتهد في 10 كلها، لكن لما كان بعض الناس قد لا يستطيع أن يجتهد في 10 الأواخر كلها أطمعنا بحكمة في بعض الليالي، فأطمعنا ببعض الأدلة في ليلة 21، وفي بعض الأدلة أطمعنا في ليلة 23، وفي بعض الأدلة أطمعنا في ليلة 27، حتى يأتي يجتهد من لا يستطيع أن يجتهد في 10، فيجتهد مثلا ليلة 23 أو نحو هذا. كل هذا بحكمة، وكل هذا من حكمة الله عز وجل العظمى. وحكمة الله يشاهدها الناس في فعله فيما يدور ويقع، ويشاهدها الناس في شرعه. ففي فعله، وسيأتينا إن شاء الله، إذا تأملت في الشمس والقمر مثلا وجدت الحكمة العظيمة، فقد جعل الشمس ضياء، جعلها سراجا مضيئا، والضياء يناسب الحركة، فجعلها في النهار الذي فيه المعاش، وجعل القمر نورا ليس مضيئا وإنما هو نور، وجعله في الليل وهو مناسب للسكون. وإذا تأملت في شرع الله وجدت الحكمة، فإذا نظرت إلى الصيام، لو لم تأتي أدلة تدلنا على الحكمة لعرفنا الحكمة، فإن الصيام يكسر النفس ويهذبها ويقرب العبد من الله، وهذا معنى التقوى. فحكمة الله عز وجل يشاهدها الناس في أفعاله سبحانه وتعالى وفي شرعه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمة الله عليه: ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد. نعم، الله عز وجل على عرشه مستو سبحانه وتعالى، وهو العلي الأعلى، وهو ينزل إلى السماء الدنيا، فنحن نشهد شهادة علم ويقين لا شك فيها ولا حيرة ولا ريب ولا تردد، ونقر مذعنين مسلمين بقلوبنا وعقولنا أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا. لماذا؟ لأننا نعلم أن ربنا يفعل ما يشاء، وأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وأنه ليس كمثله شيء، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أخبرنا بذلك، فلا ريب عندنا في قدرة ربنا، ولا شك عندنا في صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن أين يأتينا الريب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير فينادي فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. والحديث في الصحيحين وفي دواوين السنن. فنثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربنا، ونجل ربنا أن نقول كيف، أو نورد تعدد الزمن وأن الليل في منطقة غير الليل في منطقة أخرى، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. ولا يمكن أن يسأل العبد كيف ينزل إلا إذا شبه، إلا إذا شبه. أما المنزه فلا يمكن أن يسأل هذا السؤال. وهنا يا إخوة نستحضر الأصول التي مهد بها الشيخ السعدي لإثبات الصفات. هناك أصول ثلاثة لا يستقيم الإثبات إلا بها. أولها تنزيه الله عز وجل عن النقص سبحانه وتعالى، وثانيها إثبات الخبر، فما دل عليه الدليل فإنا نثبته، وثالثها قطع الطمع عن إدراك ما لم يخبرنا الله به عن نفسه، قطع الطمع عن إدراك ما لم يخبرنا الله عز وجل به عن نفسه. فمن جمع هذه الأصول أثبت النزول على وجه يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى. فالله قريب في علوه، علي في نزوله سبحانه وتعالى، لا يلحقه نقص ولا يشبه بأحد، ويثبت له ما ثبت في الدليل، ولا يقع الخلل للإنسان في النزول إلا إذا اختلت هذه الأصول. فإما أن يبدأ فيشبه وبالتالي يقع له خلل في إثبات النزول، وإما أن لا يثبت ما دل عليه الدليل فيقع له الخلل، وإما أن يدخل نفسه فيما لم يجعله الله له. وهذا الخلل الغالب عند كثير من الناس. الله أخبرك على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل، فتعتقد هذا اعتقادا جازما، وأن الله عز وجل ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وتقطع الطمع عما زاد عن هذا، فإنه لو كان لك فيه خير لأخبرك الله عز وجل عنه، وهذا هو الخير في جميع الصفات. نعم. قال رحمة الله عليه: ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. نعم، لما ذكر الشيخ رحمه الله أسماء الله الحسنى الجوامع لصفات الكمال انتقل إلى ما يتعلق بالرسالة، وبين أن إرسال الرسل هو نعمة من الله ومن حكمة الله ولطف الله بعباده أنه أرسل إليهم الرسل، فلم يترك الناس هملا بل أرسل لهم رسلا، فما من أمة وجدت إلا وقد بعث الله لها رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأرسل الرسل يأمرون وينهون ويرشدون ويبشرون ويحذرون، يبينون وعد الله ويحذرون من وعيد الله. فلو أن سائلا سألنا ما وظيفة الرسل، يكون الجواب ما ذكره الشيخ: تهدي وترشد. فالرسل تهدي، ولكن هذه الهداية هداية الإرشاد. ولهذا انظر إلى فقه الشيخ، قال تهدي وترشد، يعني أن هداية الرسل للخلق هي هداية الإرشاد. لماذا؟ لأن الهداية نوعان: هداية توفيق، وهذه الهداية لله عز وجل لا يملكها أحد، وهداية إرشاد وبيان وإعلام، وهذه وظيفة الرسل. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول لرسوله: إنك لا تهدي من أحببت. أما الهداية المثبتة فهي هداية البيان والإرشاد والإعلام، وقد وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم على غاية الكمال. وأما الهداية المنفية فهي هداية التوفيق. وهداية التوفيق والإذعان والتسليم إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. وهداية الإرشاد سبب جعله الله طريقا لهداية التوفيق. وقد يؤدي إلى هداية التوفيق وقد لا يؤدي، لكن يجب أن تعلم يا عبد الله أن هداية الإرشاد طريق يوصل إلى هداية التوفيق لمن لزمها ولم يعرض عنها. ولذلك من لطيف الكلام تقرير العلماء أن هداية التوفيق لها سبب ولها وقت، فإذا اجتمع السبب والوقت حصلت هداية التوفيق. أما سببها فهو هداية الإرشاد والبيان، وأما وقتها فعلمه عند الله. ولذلك وظيفتنا في الدعوة أن نرشد، وأن لا نمل ولا نيأس، فإن لا ندري متى يكون الوقت. فقد يكون عند الأب ابن عاص مسرف على نفسه بالمعاصي، ويدعوه ويرغبه لكنه معرض يأبى. لا ينبغي للأب أن يقول هذا لا خير فيه، بل يستمر في الإرشاد والدعوة، فلعله أن يوافق وقت الهداية فيهدي الله هذا الابن. وأضرب لكم مثالا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، العربي القرشي الفصيح، سمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرشد في غاية الإرشاد وكماله، لكنه لم يؤمن به في أول الأمر، بل لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان خالد رضي الله عنه يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى شاء الله عز وجل أن يهديه فوافقت هداية الإرشاد الوقت فأسلم وصار صحابيا يقاتل في سبيل الله، حتى أنه عندما مات وأرادوا تغسيله لم يجدوا فيه موضع شبر إلا وفيه طعنة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وفي الواقع ترون هذا، ترى رجلا في غاية الفسق، قد تدعوه مرة ومرتين ولا يستجيب، مرة يسمع كلمة ربما لا يلقي لها ملقيها بالا لكن قالها، فيهتدي وينزجر عن ما كان عليه. أحد السلف كان من كبار اللصوص، تسلق يوما بيتا ليسرق، فسمع صاحبه يقوم الليل يردد قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فأخذ ينصت ويسمع كأنه يسمعها لأول مرة، فرجع إلى بيته فاغتسل وتاب من السرقة وأصبح من كبار العباد، يضرب به المثل في حسن العبادة. إذن يا إخوة، هداية الإرشاد طريق، وهذا الطريق السبب قد يكون له وقت، فينبغي على العبد أن لا يمل من الدعوة وأن لا يمل من الإرشاد، فإنه قد يوافق السبب الوقت فيحصل الخير وتحصل هداية التوفيق. إذن وظيفة الرسل هداية الإرشاد، وأما هداية التوفيق فلا يملكها أحد. وهذا أيضا يا إخوة يعطينا شيئا مهما، وهو أن نسأل الله الهداية في كل وقت وحين، ومهما بلغنا من العلم ومهما بلغنا من الديانة في ظننا، فإنا نسأل الله الهداية، لأن هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال يرحمه الله: وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. الله عز وجل لحكمة عظيمة وعدل تام وعلم محيط يفاضل بين العباد، يفاضل بين عباده، وأفضل العباد الرسل عليهم السلام بإجماع العلماء، والله عز وجل يفاضل بين الرسل، فهم مشتركون في الفضل بأن الله بعثهم وجعلهم رسلا، فالكل مشرف بالرسالة من الله سبحانه وتعالى. ثم يفاضل الله عز وجل بينهم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. لكن ينبغي يا إخوة أن نتذكر ما قدمناه سابقا من أن التفضيل بين الأنبياء لا يستلزم النقص، فهو تفاضل في الكمال لا يستلزم تنقصا لرسول، بل الرسل جميعا عليهم السلام لا يتنقصون. وهذا كما ذكرنا سابقا حتى في التفضيل بين العلماء، فإذا قلنا فلان وفلان وفلان علماء وفلان أعلم، هذا لا يقتضي أن غيره ينقص عن مرتبة العلماء، لكن ذاك أفضل منهم في الفضل في مرتبة العلم. فعندما نقول مثلا أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك في هذا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، رواه مسلم في الصحيح. فهو سيد ولد آدم، ومن ولد آدم الأنبياء، فمحمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء كما سيأتينا. لكن عندما نقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء، لا يأتي في قلوبنا ولو لحظة أن في نبي من الأنبياء نقصا أو غضا من مكانة نبي من الأنبياء. ولذلك لما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين تنازعا، وكان أحدهما من المسلمين وكان الآخر من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين، يحلف، والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فلما سمعه المسلم، وهذا المسلم قيل إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقيل إنه من الأنصار، رفع يده فصك اليهودي على وجهه، لأنه فهم من حلف اليهودي أنه يتنقص محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن اليهود يتنقصون محمدا صلى الله عليه وسلم. ولا أدري كيف يأتي في هذا الزمان من يقول: النصارى إخواننا، اليهود إخواننا، أقل قبائحهم أنهم يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم. كيف يستقيم أن يدعي شخص أنه يحب محمدا صلى الله عليه وسلم ويحب اليهود والنصارى؟ لا يمكن، والله ما يجتمعان. الشاهد أن المسلم رفع يده فصكه على وجهه، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما وقع، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي فسأله فأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى. وفي رواية: لا تخيروني على الأنبياء. ومعنى لا تخيروني أحسن ما قيل فيه: لا تفضلوني على الأنبياء بحيث يستلزم ذلك تنقصا لهم. لا تخيروني على الأنبياء أي لا تفضلوني عليهم بحيث يستلزم ذلك تنقصا لهم. فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من موسى عليه السلام، لكن هذا لا يستلزم نقصا لموسى عليه السلام. قال الخطابي في معالم السنن مجليا هذه الحقيقة، قال: معنى النهي عن التخيير بين الأنبياء ترك التخيير بينهم على وجه الإزراء ببعضهم، على وجه الإزراء ببعضهم، فإنه ربما أدى ذلك إلى فساد الاعتقاد فيهم والإخلال بالواجب في حقوقهم. وليس معناه، وهذا من تمام كلام الخطابي، وليس معناه أن يعتقد التسوية بينهم في درجاتهم، فإن الله عز وجل أخبر أنه قد فاضل بينهم. إذن يا إخوة، اعتقادنا في الأنبياء جميعا أنهم رسل الله، شرفهم الله بالرسالة، وأنهم أفضل البشر بل أفضل الخلق كما سيأتي، وأن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وتفضيله صلى الله عليه وسلم عليهم لا يستلزم نقصا في أحد من الأنبياء. إذن لو قال لنا قائل: هل يجوز التفضيل بين الأنبياء؟ نقول في المسألة تفصيل. فإن كان التفضيل لبيان درجات الكمال فهذا جائز، وإن كان التفضيل لتنقص بعض الأنبياء فهذا حرام. والله عز وجل أيضا فاضل بين الخلق كلهم، فالله عز وجل بحكمة فاضل بين الأزمنة ولم يجعل الأزمنة سواء، فجعل خير الأيام يوم الجمعة، وجعل خير الشهور شهر رمضان، وجعل خير الليالي ليالي العشر الأواخر من رمضان، وجعل خير الأيام أيام العشر من ذي الحجة. والله عز وجل فاضل بين الأمكنة، فجعل خير الأمكنة المساجد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم في الصحيح. فأحب البلاد إلى الله المساجد. ولذلك تعجب كيف لا يتعلق قلب المؤمن بالمسجد والمسجد أحب بقعة في الأرض إلى الله. كيف تحب أن تبقى في بيتك ولا تذهب إلى المسجد حتى في وقت الصلاة وأنت تعلم أن المسجد أحب البقاع إلى الله؟ وفضل من المساجد ثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. متفق عليه. وفضل المسجد الحرام على المساجد الثلاثة، فجعل الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. إذن خير بقعة على وجه الأرض هي المسجد الحرام، والله عز وجل يفاضل بين الناس: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وهذا التفضيل قد يكون في الذات والهيئة، فترى بعض الناس يفضل في ذاته بالقوة فتجده قويا، وتجد بعض الناس يفضل على غيره بالهيئة فيكون فيه من الجمال ما ليس في غيره. وقد يكون التفضيل في الرزق، فهذا غني وهذا فقير وهذا بينهما. وقد يكون التفضيل في الصحة، فهذا عليل وهو شاب، وهذا سليم وهو شيخ. ولكن نعتقد أن هذا التفضيل إنما هو عن حكمة، فالغني كان غنيا لحكمة، والفقير صار فقيرا لحكمة، والأمر كله بيد الله. ما دام ذلك كذلك، وأنه لا يفضل فاضل من المخلوقات إلا بتفضيل الله له، فهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه المستحق للعبادة. ولذلك قال الشيخ: جل العظيم الموحد. وهذا من فقه الشيخ، التفاضل هذا الذي يحصل بين المخلوقات، والذي مرده إلى تفضيل الله عز وجل لهم، يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: جل العظيم الموحد. ما معنى جل هنا يا أخوة؟ جل تقال متعدية بنفسها، وتقال متعدية بحرف الجر، فنقول جل الله العظيم، جل الله العظيم، ونقول جل الله عن الند والنظير، ومعناهما يختلف. فجل المتعدية بنفسها معناها عظم، عظم، عظم الجليل، عظم العظيم. وجل المتعدية بحرف عن معناها تنزه. فإذا قلنا جل الله عن الند، يعني تنزه وتقدس سبحانه عن الند. فمعنى قول الشيخ هنا جل العظيم الموحد أي عظم سبحانه وتعالى. لعلنا نقف عند هذا أو نأخذ البيت التالي لأن قد نتوقف قليلا في الأيام القادمة، فنأخذ البيت الآخر في تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمة الله عليه: فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد. الله عز وجل كما تقدم معنا فاضل بين خلقه، والشيخ هنا يقول أفضل خلق الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، وقد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر يوم القيامة. والعلماء اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء. جزاك الله خير. أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وأن إبراهيم عليه السلام بعده، واختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مجموعهم، يعني العلماء بالاتفاق متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، لكن اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مجموعهم، يعني لو جمع الأنبياء عليهم السلام على فضلهم وشرفهم ووضعوا في كفة، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم في كفة، فهل ترجح كفة النبي صلى الله عليه وسلم بهم؟ والذي عليه كثير من العلماء نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مجموع الأنبياء عليهم السلام. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، أفضل الخلق أعم من أفضل البشر، لأن أفضل الخلق تدخل في جميع المخلوقات الملائكة وغير الملائكة، فهذا لم يأتي به نص في التفضيل، لكن دلت الأدلة بدلالات متعددة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم له الشفاعة العظمى يوم القيامة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم له المقام المحمود، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من تفتح له الجنة صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها تدل على تفضيله صلى الله عليه وسلم. ومن أوضح الدلالات على هذا ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام. رواه مسلم في الصحيح. ووجه الدلالة من هذا الحديث يا إخوة على أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أن معنى خير البرية خير الخلق، يعني يا خير البرية يعني يا خير الخلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام، إذن خير الخلق هو إبراهيم عليه السلام. وقد اتفق العلماء ودلت الأدلة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم خير من إبراهيم عليه السلام. إذن محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية. فإن قال قائل لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ذاك إبراهيم عليه السلام، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم ينفي هذا عن نفسه، قال ذاك إبراهيم عليه السلام تواضعا منه، أو وهذا أوضع عندي سدا لذريعة الغلو، خشي النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل من الغلو فيه فصرفه إلى إبراهيم عليه السلام، وهو ثاني البرية فضيلة، سدا لذريعة الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها لإبراهيم عليه السلام، والعلماء متفقون على ما دلت عليه الأدلة أن محمدا صلى الله عليه وسلم خير من إبراهيم عليه السلام. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله، وكل من اطلعت على كلامهم من أهل العلم يرحمك الله يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل خلق الله. حتى بعض الأشاعرة الذين يقولون إن الملائكة أفضل من البشر يستثنون محمدا صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، ثم الأنبياء عليهم السلام، فأفضل خلق الله هم الأنبياء، وثانيهم فضيلة بعد حبيبنا ونبينا وإمامنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام. ثم أفضل الخلق بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا إن شاء الله عز وجل في شرح الأبيات في الأيام القادمة إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن أسئلة أو بعض أسئلة الإخوة. وأذكر بأن الدرس غدا يوم الجمعة ويوم السبت إن شاء الله هو في كتاب الصيام من عمدة الفقه. نعم، غدا الخميس، ها؟ أي غدا المنظومة، باقي معنا خير إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم على هذا التقرير. هل المسألة هذه محل خلاف؟ من المخالف فيها؟ في أي شيء؟ في كون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. قلت كل من اطلعت على كلامه من أهل العلم يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل خلق الله، لكن هناك خلاف بين أهل العلم، هل الملائكة أفضل أو البشر أفضل؟ فجمع من الأشاعرة يفضلون الملائكة على البشر، ولازم هذا أن الملائكة أفضل من الأنبياء، لكن الذين اطلعت على كلامهم من الأشاعرة يستثنون النبي صلى الله عليه وسلم من تفضيل الملائكة على البشر. نعم. السلام الله عليكم. الحديث اللي في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الرجل الذي استاب مع اليهودي في الحديث فلطم بها وجه اليهودي، هل هذا قبل النهي أو الأمر خاص بالمسلمين؟ رفع يده فصك وجهه، وجه اليهودي. هنا بعض أهل العلم قال إن هذا الفعل من الصحابي قبل النهي عن لطم الوجه، وبعض أهل العلم قال قد لا يكون عالما بالنهي عن لطم الوجه، لكن لو كان ذلك كذلك لعلمه النبي